اللي هو كان فيه سعر في الزواج ان يكون ذلك بدعه. التوجيه لانها قويه لانها اذا كانت بفرض ولا تبقى على شرط فكان الله في ذلك والاولى والاصح انه لا تنسى فلا تزوجها بغربه من نيتها انه اذا اراد الرجل طلقها فالصحيح ان هذا لا حرج فيه لان قد يحدث لعب اهميته وفي يرغب فيها وينقلها هذا لا مجرد بينهما بين حميته انه لا يلتحق بها الى بلاده فلا يضرها فيدرسها فلا كما يفعل هذا الصحيح فلا يدعها الحلم لانه يتنفع الى قدميه بذلك ولكن ارجح والافضل والاظهر انه لا يفعل والله يحتاج لها تدخل في بلاد الغربه امريكا القضاء او ذلك كما يخشى على نفسه فتنه ويسعى يمسح له العباده المناسبه ويتزوج في نيته انه قد اراد العوده ان يقرا لانها قد اتلاف الشهاده او لاسباب اخرى فهذا ما يمنع مصحه النكاح وهذه هي قد تنطلق الفتى تذهب فيها ويدخلها فلا يضره هذه النيه بهذه المجاربه. نعم.